الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين. الحمد لله رب العالمين، أعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ويشترط أيضا في شركة العنان أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا، المشاع كما نصف ربع معلوما كالثلث والربع. قال: لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضارب. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، هذه العبارة تفيد أنه بينهما نصفين. نعم. الله. قال: فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأن المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. يعني عدم ذكر الربح هذا مفسد للشركة، هذا مفسد للشركة. نعم. قال سن الله عليك. قال: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. نعم، هذا واضح. يعني لو شرط جزءا مجهولا، مثل يقول لي بعض الربح، ما يصح. نعم، يقول الجهالة تمنع تسليم الواجب، كيف يسلم وهو مجهول؟ نعم. صلى الله عليه. قال أو شرط دراهم معلومة لم تصح، لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. نعم. لو قال لي مثلا 100,000 مثلا من الأرض، هذه 500,000 تعطيني مثلا لكل سنة 100,000 أرباح، يقول هذا لا يجوز، لاحتمال أن لا يربحها، يعني 100,000، أو أن لا يربح غيرها. وين يروح الآخر؟ من أين؟ ما ليس له شيء، فلا يصح أن تكون دراهم معلومة. نعم. أحسن الله عليك. قال: أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه لم تصح، لأنه قد يربح بذلك المعين دون غيره، أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. كذلك يقول: أو شرط ربح أحد لم تصح. يقول هذا الثوب هذا ربح لي وانت لك ربح الثوب الثاني، أو هذه السفرة هذه أرباح لي والسفرة الثانية لك أرباحها، يقول لا يجوز. نعم، تفضل. بسم الله عليك. قال: وكذا موسى. كل هذا جهالة. نعم. بسم الله عليك. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل كما تقدم ولما تقدم. إذن هذه بابها واحد فيما تقدم، كما تقدم في العنان نقول في المضاربة وفي المزارعة وفي المساقة. إذا علمت أعلم أن الاشتراط منه ما يكون، يعني الشروط في الشركة منها ما تكون صحيحة، كأن يشترط ألا تتجر إلا في النوع الفلاني فقط، إلا في نوع كذا أو في بلد كذا. شرط أن التجارة ما تخرج مثلا من مكة، ما تخرج مثلا من الرياض، هذا شرط صحيح. شرط ثاني شرط فاسد، والفاسد منه مفسد ومنه مفسد. فإذا عاد إلى الربح بالجهالة فهو فاسد مفسد. أي شرط يعود إلى الربح بالجهالة فهو مفسد، فهو مفسد. والثاني هذا غير مفسد، كاشتراط ضمان المال، أو أن يعني يعني يعني يضمن حتى لو لم يتعد ولم يفرط، هذا هو الضمان. مثل ما يوجد الآن بعض الشركات التي تقول نعطيك أرباح في كل شهر كذا والمال مضمون، هذا في الحقيقة ربا، هذا في الحقيقة ربا. المال مضمون كأنه قرض وفيه أرباح ثابتة، هذا ربا. نعم. أو كذلك يعني لو قال الوضيعة أكثر، أن تدفع النص وأنا أدفع النص، لكن أن تتولى من الخسارة أكثر مما أتولى أنا من الخسارة، لأن الخسارة في باب الشركة ترجع إلى رأس المال، يعني بقدر رأس المال تكون الوضيعة، تكون الوضيعة. وأيضا هنا ذكر كذا مساقات نعم تفضل. أحسن الله عليك. والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. أيضا من الشروط اللي تقع عند الناس وهي يعني فاسدة غير، لو قال بشرط ألا تفسخ أبدا أو ألا تفسخ مدة سنة، ما في فسخ، هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد. نعم تفضل. قال والوضيعة أي الخسران على قدر المالين بالحساب، هذه الوضيعة الخسارة تكون على قدر المال بالحساب، نعم، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك، لأنها تابعة للمال، الخسارة تتبع المال. نعم. صورة ذلك شيخ الله يحفظكم، كيف أنا لو في مثال على هذا الوضيعة؟ الوضيعة يعني مثلا هذا دفع 100,000 وهذا دفع 50,000 وصارت الخسارة 30,000، يعني صار رأس المال بعد ما كان 150 صار 120، واضح؟ الآن في خسارة كم؟ 30,000، صاحب الثلثين يتحمل 20,000 وصاحب الثلث كم يتحمل؟ يتحمل 10,000، هذا واضح؟ نعم صلى الله عليه. هذا دفع 50 وهذا دفع 100,000 وخسروا مثلا 30,000، فصاحب 100 يذهب من ماله نعم 20,000 وصاحب 50 من ماله 10,000، هذا واضح؟ نعم اتضح صلى الله. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم شيخنا. بارك الله. سؤال ولا واضح؟ أحسن الله عليكم شيخ. نعم. صورة الفسخ الشيخ في النوع الثاني من العقود أو الشروط في الشركة الفاسدة، ما هي صورة الشيخ الله يعافيكم؟ صورة إيش؟ الفسخ اللي ذكرتموه ثالثا. الفسخ يعني مثلا لو قال مثلا دخلوا في مرض أو في عنان، قال هذه شركات عند في الشرع ليست لازمة، يعني يجوز الفسخ فيها، فلو قال ندخل بس بشرط ما في فسخ مدة 5 سنوات مثلا، ها؟ واضح؟ المال يبقى مدة 5 سنوات، ما تجينا بعد شهر تقول أعطينا المال، هذا واضح؟ نعم واضح شيخ. شرط فاسد لكنه غير مفسد، يعني الشركة صح وشرط فاسد. لو تراضي يا شيخ. إيه لو بالتراضي يبقى تراضي بالفعل فقط، ما هو شرط، يعني أنا أبقيه برضاي متى ما أبقيت، لكن ما في شرط، ما في شيء يلزمه، يعني ممكن يفسخ يا شيخ ولو يعني بالتراضي بعد فترة. نعم. إيه لو لم تراضين كلهم موقعين أنه أن الشركة تبقى مدة سنة متراضين موقعين. إيه نعم. الشرط لا، لكن نعم. تفسخ تلتزم بالشرط تراجع. أحسن الله عليكم شيخ. أحسن الله عليك. قال ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. نعم. يقول ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. يعني مثلا الآن فيه شركات يعني مثلا أنت الآن في الرياض وأنا في حائل، فلان في المدينة، فنقول نريد شركة من كل شخص منا 200,000 ويشترى بها بضاعة ويشتغل فيها في البلد، أنت في بلدك وأنا في بلدي، وهذا ما نخلط المال لكنها صارت شركة. مثل الآن كانوا يسوونه في البقالات، وفي يأتون صاحب البقالة يقول البقالة هذه 100,000 ريال، تجيب 100,000 ريال وتشريب بضائع، حنا نضع استيكر حق الشركة، واضح، ويقتسمون الأرباح اللي في الرياض واللي هنا واللي في المدينة واللي في مكة. فلا يشترط الخلط، لا يشترط الخلط، نعم، لأن القصد الربح. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل. إيه يصح، تقدم هذا بدنانير وهذا بدراهم، ثم إذا حصل التنضيض فنحول إلى دنانير ودراهم، نعطي صاحب الدنانير دنانيره ونعطي صاحب الدراهم دراهمه، والباقي يقتسمونه. نعم. أحسن الله عليك. قال وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، أي شيء يشترونه فهو بينهما، إلا أن ينوي الشراء لنفسه. إذا نوى الشراء لنفسه يقول لا، أنا هذه ما شريته للشركة، أنا شاري هذا لنفسي، هذا ما في مانع. نعم. والقول قوله في ذلك، يعني يقبل قوله في ذلك، إن قال أن هذه السلعة قد يكون معرض سيارات يشتغلون به، يبيعون يشرب السيارات عندهم مليون ريال يشتغلون به، اشترى سيارة، قال الآخر وباعه، قال أعطني الربح، قال لا هذه أنا نويت أنها لنفسي، نويت أنها لنفسي وليست بمال الشركة، فله ذلك. إن وما أقر به قبل التفرق، قبل الفرقة، يعني قبل فسخ الشركة، هذا على نوعين. النوع الأول أن يقر بدين أو عين، فهذا عليه، هو المقر وعليه. وأما إذا أقر بما يتعلق بالشركة مثل أجرة دلال أو أجرة حمال أو أجرة مخزن أو عمولة لأحد أو شيء مما له تعلق بالشركة، نعم، فهو جميع، لأن هذا من توابع التجارة، هذا من توابع التجارة. نعم. كذلك لو أقر بعيب، نعم، فيلزم الجميع. لو أقر أحد الشريكين أن السلعة فيها عيب، فإن هذا يكون على الطرفين، يعني على الشركة. نعم. إقراره بالدين على الشركة. إيه، إذا كان يقر بدين عليه هو أو بدين على الشركة. على الشركة. لا، الظاهر إذا كان بدين على الشركة فعلى نصيبه هو النصف فقط. أما لو كانت إلا إذا بين سبب هذا الدين، مثل لو قال مثلا بضائع، مثلا واضح، بضائع، قال مثلا حمالين أو مخازن أو أجرة أو، فتكون على الجميع، تكون على الجميع. نعم. وهذا الغالب، أن الدين لابد أن يبين، لكن لو قال فلان يريد مني دين، ما يكون عليه هو. أما إذا يعني ربط هذا بالشركة بشيء، مثل يقول يعني له بقية أجرة، له مثلا بضائع على الشركة، فهذا يكون على الجميع، ولكل منهما الرد بالعيب، حتى لو رضي الآخر الشريك، لو رضي بالعيب، أنا راضي بالعيب، والشركة الآخر يقول لا اشتروا سلعة ما على أنه ما فيها عيب، فتبين فيها عيب، فردها أحدهما وقال الآخر لا ما نرد، فله إجباره على الرد، يعني نأخذ بقول، نأخذ بالرد هنا، لأن هذا لأن هذه الشركة لأجل الربح. نعم. يعني أي شيء يا شيخ الله يحفظكم، أي شيء لمصلحة الشركة يكون على الشركة يا شيخ. اي لو في أي شيء مرتبط بالشركة متعلق بشيء، أجرة، بضائع، إقرار أو عيب، الشيخ كل هذا الجميع. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. قال وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. أي أحد لو تلف اللي في الرياض يضمن معه اللي في حائل، ما يقول هذا مالك ما عليه منه، لا لك أرباح وداخل في ضمان، هي الشركة مبناها على الضمان. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. نعم لكل منهم أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب كما تقدم الكلام عليه في الرد في العيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، هذا واضح لأن هذا كما تقدم هو التصرف. نعم. كل شريك له التصرف. نعم له أن يقابل أيضا في مصلحة الشركة، يعني يطلب الإقالة أو إذا طلب إقالة منه أقال بحسب مصلحة الشركة، وله كذلك يعني أن يؤجر ويستأجر وغير ذلك من، نعم أن يقبض أجرة المؤجر للشركة، يعني إذا كانوا يؤجرون أشياء يقبض الأجرة مثل قبض الثمن، قبض ها، ولذا قال يقبض، يقبض سواء كان أجرة أو كان ثمنا، وله كذلك أن يبيع نساء، ولأنها ما هي مثل الوكالة هناك، النساء هنا يختلف لأن النساء قد تكون المصلحة في النساء، قد تكون المصلحة في بيعه نسيئة. نعم. وله أن يشتري معيبا لأن المعيب قد يكون فيه ربح، يعلم أنه مبيع ويشتريه، غير مسألة رد العيب، المعيب يشتريه وهو يعلم أنه معيب لأن فيه مصلحة في ذلك. نعم. كذلك حبس الغريم ولو لم يرضى شريكه، له أن يطالب بحبس المدين ولو لم يرضى، ولو لم يرضى صاحبه. نعم. وكذلك بمسألة يرهن ويرتهن ويودع، كل منهما يرهن ويرتهن ويودع، يعني بحسب مصلحة الشركة، وأن يسافر كذلك مع الأمن، يسافر مع الأمن. نعم تفضل. أحسن الله عليك. لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. نعم يقول ليس له أن يكاتب رقيقا، مكاتبة هذه لا تدخل في هذا الباب، أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي، لأن هذه يعني الأصل ما فيها مصلحة، مكاتبة الرقيق أو تزويج الرقيق هذه فيها خسارة على الشركة، أو يعتقه أو يحابي، يعني محاباة معروفة، يجي صديق فيبيع له سلعة بثمن رخيص، أو يقترض على الشركة إلا بإذن شركة، هذه الأشياء لا بد فيها من الإذن. نعم نعم. أحسن الله عليك. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه. نعم يقول وعلى كل منه أن يتولى ما جرت العادة بتولي، عرفا يرجع إلى العرف، ما الذي يتولى؟ قال من نشر ثوب، الثياب ينشرونه، يعني إذا المحل مقفل تكون داخل المحل ثم بعد ذلك تبسط أو تنشر تعلق على الأبواب، هذا معروف. وطي الثوب أيضا، يعني أيضا ينشره عند الشراء ليراه المشتري ويطويه، وإحرازه وضعه في حرز يعني يحفظ فيه، وقبض النقد ونحوه مثل ما تقدم مثل الأجرة، فإن استأجر له فالأجرة. لا أنا ما بي أفعل هذه الأشياء، أنا بيجيب لي أجيب هو اللي ينشر ويفتح البيبان ويعلق الثياب ويحضر ينزل البضاعة للزبون والأشياء هذه. أنا بأتي فيك أجي يقول الأجرة عليك أيها الشريك الأجرة. هذا يقول أنا ما أحتاج، ما أنا أشتغل نفسي. وهذا يقول لا، أنا بيجيب عامل خدما، فأجرة هذا العامل على هذا الشريك ما هو على الشركة. نعم تفضل. أحسن الله، أحسن الله عليك. قال فصل: النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر والتجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضة ومعاملة. هذا النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر والتجارة، لأن المضاربة في الأصل أنه يأتي ببضائع ويسافر. وذكر الآية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا. هذا من أسمائه قراضا، من قرض الفأر الثوب، يعني قطعه، كأن رب المال التاجر اقتطع من ماله، أعطاه 100,000 قطعة من مال التاجر، ولذا يسمى قراضا. فقد أعطى المال العاملة هذا التاجر، أعطى قطعة من المال ليتجر بها. نعم. ويسمى معاملة أيضا، ها؟ يسمى معاملة، هذه من أسماء المضاربة، وهي أمانة في دفع المال، لأن يعني في دفع للمال فالآن يد المضارب العامل يده يد أمانة، وأيضا هي وكالة بالإذن بالتصرف، لأن كل واحد منهم يعني مقتضاها الإذن بالتصرف، فهي وكالة وأمانة. نعم أحسن الله عليك. قال: وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم. أي لمتجر، لمن يتجر به ببعض ربحه، يعني بجزء مشاع معلوم من الربح، بجزء مشاع معلوم من الربح. نعم سنة الله. فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والبضعية عليه وللعامل أجرة مثله. نعم يقول لو، فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، قال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة له، إذن العامل ليس له ربح، له ماذا؟ قال وللعامل أجرة مثله. وعلى ذلك إذا لم يربح فليس له كما في الإقناع، يعني له أجرة مثله مع الربح، أجرة مثله مع الربح. أما إذا لم يربح فهو نعم لا يحصل على شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن له نصيب المثل إذا فسدت، قال وأنه قياس مذهب أحمد، يكون له نصيب المثل. فرق بين، تفرقون بين أجرة المثل وبين نصيب المثل. نصيب المثل معناه أن يكون، نعم معنى نصيب المثل أن يكون هذا المال نصيب المثل أن يعطى الربع النصف على العادة. يقول ما هي العادة عندكم؟ قالوا العادة أن الشخص اللي يعمل بكذا يأخذ مثلا 20%، نقول نعطيه 20%، هذا نصيب المثل، هذا الذي يختاره شيخ الإسلام. أما الحنابل فقالوا أجرة مثل. إيش معنى أجرة مثل؟ يعني كأنه أجير، كأنه عامل. كم يعطى؟ قالوا لمثله إذا عمل يعطى 3,000 في كل شهر، هو عامل سنة فيعطى مثلا 36,000، هذا ما إذا كان في أرباح. واضح لكم الفرق؟ واضح؟ واضح يا شيخ. إيه طب. أحسن الله عليك. قال وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده. إن قال نبي نقسم الربح 3/3، ثلث لي وثلث لك وثلث لعبدي فلان أو ثلث لعبدك فلان، يصح، ويكون هذا الثلث الذي لعبده له هو، لا له. هنا قال أحسن الله عليك. قال وإن شرطاه للعامل للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته ولأجنبي معا ولو وبتقدير كان ولو كان التمس ولو خاتما من حديد. صلى الله عليه وسلم. هل تأتي لو عاطفة؟ ما تأتي عاطفة، ليست من حروف العاطفة. ولو يعني كان ولد أحدهما، أدري إيش وضعين الجر، ولو ولد أحدهما أو امرأته. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما وامرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح، وكان عاملين وإلا لم تصح المضاربة. ما المراد بقوله أجنبي؟ بعبارة أجنبي هنا غير العبد فقط، شرطاه لغير العبد، لأن العبد منه لأنه مال له، ولذا قال ولو ولد أحدهما أو امرأته، هذا مقصود بالأجنبي. المرأة ما هي أجنبية، لكن المقصود هنا بالأجنبي يعني ليس هو وليس ماله، يعني العبد مال لسيده. فيقول إن شرطاه للعامل ولأجنبي معا، قال أنا بعطيك هذا المال، قال نعم لي النصف، قال طيب وأنا كم لي، قال لك الربع. طيب الربع الثاني، قال تعطيه امرأتك، ربع لك وربع لمرأتك. طيب ربع المرأة هذه هل عملت؟ قال هنا وشرط عليه عملا مع العامل صح المرأة، قال انت المرأة ترتبين كذا وتعملين كذا وتحفظين عندك في البيت وإلى غير ذلك، ما في مال. لكن إذا كان أدخلها هكذا من غير ما يكون لها عمل بس يريد أن يبرها فلا. أو بعضهم يقول مثلا نصف لي وربع لك وربع لأبيك أو ربع لولدك أو ربع لولدي وليس منهم عمل، هذا لا يصح، لأنه لابد من عمل، لأن الشركة لابد فيها من عمل، فيكون هذا من الشروط الفاسدة. نعم أحسن الله عليك. قال فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضاف إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية. أي هذا يصح، إن قال هنا نصفا، إن قال رب المال اتجر به والربح بيننا، يقول فنصفا، هذه العبارة تفيد ذلك كما تقدم في مسألة سابقة. وهنا قالوا في باب المضاربة لا يشترط أن يقول قبلت، هذا نظير الوكالة، تقدم لكم في الوكالة القبول هل يشترط أن يكون بالقول في الوكالة؟ أي كذلك هنا قال خذ هذا المال واتجر به، أخذه واتجر به، ما قال قبلت، لا مانع، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. طيب من المسائل هنا أيضا، لو تعدى العامل، تعدى حصل منه تعدي، فعل ما ليس له فعله مثل يأخذ المال ويتجر به في شيء آخر، أو أيضا يعني ترك ما يلزمه من الحفظ، ترك ما يلزمه من الحفظ، قالوا فهذا غصب، يعتبر له حكم الغاصب، وعلى ذلك فيرد رأس المال ويرد الربح ولا أجرة له، ما له أجرة، هذا واضح، إذا حصل منه تعدي أو تفريط فيده تنتقل يعني من يد أمانة إلى يد غصب. طيب من المسائل أنه لا يشترط قبض العامل للمال، بعض التجار ما يترك المال بيده، وأنا معك بجلس معك بالدكان وهذه 100,000 نشتري بضائع، يروح معه ويشترون البضائع هو معه، المال ما قبض العامل، المال حاضر لكنه ما أقبضه إياه، ما أقبضه إياه، ثم اشتروا بضائع ويجلس عنده ما في إشكال، لا إشكال في ذلك، يعني لا يشترط القبض، لا يشترط القبض. وأيضا من المسائل أنه لو قال له اتجر به وكل ربحه لي، اتجر به وكل ربحه لي، هذا سميناه هذا ها؟ نعم، خذ هذا المال واتجر به وربحه لي أنا، بتقدمت في الباب الذي قبله تسمى ها إبضاع. فالعامل حينئذ نعم، فالعامل حينئذ لا يكون له أجرة، لا يكون له أجرة لأنه تبرع بعمله، ولا تصح شركة، هذه تصير إبضاع ما هي شركة، فلا تصح كشركة. فإذا عمل له قال اتجر لي والربح كله لي أنا، ليس لك شيء ورضي، كنت تبرع بعمله، فهذا يسمى إبضاعا، فلا يصح، يعني لا يصح شركة. لا، الربح إذا تم صارت أرباح، هذه كلها تكون لمن؟ أجيبوا، كلها تكون لمن الأرباح؟ لرب المال، صاحب المال، صاحب المال. وهذا لا يكون له، وهذا لا يكون له شيء. ولو قال رب المال اتجر به ولك ربحه، اتجر به ولك ربحه، ورب المال اتجر به أنت هذا المال وأرباحه، وأرباحه لك، فهذا قرض، يعد قرضا، هذا يعد قرضا. وعلى ذلك فيه الضمان، إذا قبله صار عليه الضمان، يا فلان خذ هذه 100,000 واتجر بها وهي لك، قال أخذ هذه ما عليه ضمان، لا نقول عليك الضمان، لأن هذا في الحقيقة قرض، هذا في الحقيقة قرض. لكن لو أتى بلفظ المضاربة فيها لم تصح، لو قال ضاربتك، ما قال اتجر بهذا المال، قال ضاربتك بهذا المال نعم، ولك أرباحه، ولك أرباحه، ضربتك بهذا المال ولك أرباحه، يقول قالوا لم يصح، لأنه أتى بلفظ المضاربة، لأنه أتى بلفظ المضاربة. وكذلك أيضا لو قال له خذ هذا المضاربة، هذا المال مضاربة ولي أنا ربحه، أما لو قال اتجر به ما في إشكال، يعني نجعلها إبضاعا ولا نصححها شركة. هذا واضح لكم ولا مشكلة؟ يعني جعلوا العبارة مؤثرة، يعني فهمتم قبل اتجر به ولك ربحه، أو اتجر به ولي ربحه، هذه اتضحت لكم. لكن لو قال مضاربة ما يمكن نجعله قرضا وهو يقول مضاربة، هذا واضح؟ نعم. على لو قال له خذ هذا المال مضاربة ولك ربحه لم يصح، لم يصح، وله أجرة مثله إذا اشتغل به، إذا اشتغل يكون له أجرة مثله، مثل يعني صارت مضاربة فاسدة، هذا واضح؟ واضح، واضحة؟ يعني فرق بين أن يقول اتجر به ولك ربحه صار قرض، اتجر به مضاربة ولك ربحه، قالوا الآن هذه صارت مضاربة فلا تصح، فهي فاسدة ويكون له أجرة، يكون له أجرة، له أجرة مثله، يعني تصير شركة فاسدة. هذا اتضح لكم؟ واضح. ها الجميع يكون قال مضاربة تقصد مضاربة مثل ما تقدم لكم في عبارة الصلح، عبارة مؤثرة، يقول خذ هذا المال مضاربة، ترو قرار مضاربة، لكن الربح لك، الربح لك، ما نجعله قرضا الآن وهو يقول مضاربة، نقول هذه شركة فاسدة وله أجرة، العامل له أجرة المثل إذا صار في أرباح، هذا واضح؟ نعم. لو قال خذ هذا المال واتجر به ولم يقل ولك الربح ولم يقل مضاربة، فنجعل هذا قرضا، نجعل هذا قرضا. هذه أيضا مسألة دقيقة، انتبهتم لها؟ نعم صلى الله عليه. قال وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه أو قال التجر به لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للأخ، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. واضح. إذا قال التجر به ولي ثلاثة أرباعه، إذن كم الباقي؟ الباقي الربع. أو قال لك ثلاثة أرباعه، إذن لي أنا كم يا صاحب المال؟ الربع. هذا واضح صح. ومثل ذلك الثلث، يكون الباقي للآخر. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل أو يكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، وكذا مساقات المزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وتصح مؤقتة ومعلقة. نعم. يقول وإن اختلف لمن الجزء المشروط قال فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأن العادة أن الذي يذكر نصيب العامل أو نصيب رب المال. ماذا تقولون؟ رب المال العامل، نصيب العامل، الربع لك، العشر لك، 5%. الآن يقولون 5% لك، ولذا قال لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. وذكر التعليل على خلاف ما ذكرت لكم من التعليل أن العادة، لكن هنا يقول أن العادة، يعني يقول أن الذي يشرط هو نصيب العامل بخلاف صاحب المال، هذا الذي يذكر، هذا هو الذي يذكر، بخلاف رب المال فإنما يستحقه بماله، فلم يحتج إلى ذكر. لكن قال يحلف مدعيه، المدعي يحلف. لو أنه قال مثلا على النصف، ضربتك على النصف، أو نقول ضربتك على ثلاثة أرباع، ضربتك على ثلاثة أرباع، ثم اختلف رب المال يقول ثلاثة أرباع لي أنا، ثلاثة أرباع هذه لي أنا، فنقول احلف، إن هو المدعي الآن، هو المدعي. إن اختلف لمن المشروط فهو لعامل، يقول ويحلف مدعي. لو قال الربع، عملتك على الربع، عملتك على الربع، ورب المال يقول هذه للعامل، هذه للعامل، وهو يقول لا، هذه لك أنت، هذه لك أنت، فيحلف من الآن؟ يحلف المدعي، المدعي الآن الذي يدعي المشروط هو رب المال لأنه أقل. لكن لو قال عملتك على ثلاثة أرباع، والعامل يعني يدعي أنها، يعني أنها له، والعامل يدعي أن ثلاثة أرباع له، فيحلف العامل، يحلف العامل، فإذا الذي يحلف هو المدعي الذي يدعي ذلك. يقول هنا وإن اختلف لمن الجزء المشروط. نعم. من هناك يقول هنا إن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل، فإنه ويحلف مدعيه، المدعي يحلف، يعني سواء كان المدعي هو يعني رب المال أو المدعي هو، نعم، هو العامل. نعم. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، يعني إذا اختلف في القدر هنا، الاختلاف ليس الاختلاف في يعني لمن المشروط. نعم هذا نعم، هذا يقول النصف وهذا يقول الثلث. العامل يقول انشرط لي النصف، المسألة السابقة يتفقان على أن المذكور هو النصف، لكن لمن؟ هل هو للعامل؟ نعم، أو أنه لرب المال؟ فقلنا إنه للعامل، ويحلف الذي يدعي أنه للعامل. الذي يدعي للعامل قد يكون هو رب المال وقد يكون هو العامل نفسه. هذا واضح لكم هذه الأولى الآن؟ ربما تقطع الصوت، واضح؟ نعم واضح شيخ. طيب الثانية، الأولى يتفقان على أن المذكور هو النصف لكن يختلفان. نعم هذا يقول للعامل وهذا يقول لا ليس للعامل، فنقول هو للعامل ويحلف المدعي. طيب لو اختلف في قدر الجزء، هذا يقول النصف وهذا يقول لا الثلث، اتفقنا على أن لك الثلث ويقول لا اتفاقنا على النصف، فنأخذ بقول من؟ قال فقول مالك بيمينه. لماذا؟ لأنه ممكن للزيادة، العامل يدعي أن له أن له 50%، والعامل يقول لا ليس لك 50% لك 40% مثلا، فنأخذ بقول رب المال لأنه ينكر هذه الزيادة، ينكر هذه الزيادة. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم، ومضاربة كشركة عينان فيما تقدم. وكذا مساقات كذا المساقات مزارعة مثلها إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره. إذا اختلف في الجزء المشروط فهو للعامل مع يمين المدعي، وإذا وكذلك إذا اختلف في الجزء هل هو النصف أو الثلث فكذلك. نعم. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، كل ما تقدم في شركة العنان هو ثابت في المضاربة. قال وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وعلى اختيار شيخ الإسلام أجرة المثل أو نصيب المثل. نصيب ايش معنى نصيب؟ يعني مشاع، ربع، نصف. انا ما دخلت على اني تعطيني راتب، انا دخلت على اني نعم على اني شريك، الشريك كله ربع له نصف. نعم وتصح مؤقته. لكن يا شيخ كلاهما مرجعهما الى العرف، النصيب نصيب المثل واجرة المثل. الشيخ اليس كذلك؟ نعم وما هو من جهة الكلام، الكلام هذا الرجل الذي دخل، أنت الآن مثلا قال لك أخوك خذ 100,000 واشتغل به، أنت الآن داخل على أنك عامل أجير يكون لك أجرة بالمال 1,000-2,000 بالشهر، أو دخلت على أنك شريك يكون لك أرباح، يعني يكون لك نسبة من الأرباح، وش دخلت عليه؟ مثلا شيخ شريك. إيه لا مو مثلا، هو الآن أنت عندما قال لك خذ هذا المال واعمل به ولك نصف أرباحه، فسدت الشركة الآن، فسدت، لكن أنت داخل على أنك شريك أو داخل على أنك أجير؟ شريك. شريك أنت على لك النصف. نعم. لكن ما دام فسدت نقول ما الذي يعطى مثله نسبة؟ ما الذي يعطى مثله نسبة؟ واضح؟ قالوا هذه الأعمال عادة يعطى الثلث ما يعطى النصف، نقول إذا لك الثلث لأنها فسدت. يقول اتفاقنا على النصف، نقول لا النصف اتفقتما عليه لكنها فاسدة، فنعطيك. نسأل أهل العرف ما الذي يعطى مثل هذا العامل إذا اشتغل بالمال؟ قالوا يعطى كذا وكذا، يعطى الربع، يعطى الخمس، يعطى الثلث، فنعطيه الثلث. لو قالوا النصف يعطى النصف، على اختيار شيخ الإسلام. هذا واضح؟ نعم واضح. شكرا لكم الشيخ. اللي يشكل عليكم ما في إشكال، تفضل بارك الله فيكم. نعم. الله عليك. قال وتصح قرأته هناك ومعلقة. كيف مؤقتة؟ مؤقتة يعني يقول نشترك مثلا مدة سنة، نشترك مدة سنة، اشتراء الشركة هذه مدتها 5 سنوات، لكن مو شرط، هذا ليس شرط، مدتها 5 سنوات مثل الوكالة. لا تعطي الرجل وكالة مدة سنة، لكن هل لك حق الفسخ في السنة؟ ماشي. نعم مش. إيه مثل. فما في مانع أن يضعوا اتفاقا لمدة 5 سنوات، لكن ما هو ملزم، يجوز الفسخ. ومعلقة مثل أن يقول مثلا إذا قبضت ديني، ما هو دين، إذا قبض، إذا قبضت ديني من فلان فاتجر به ولك النصف. أنا أبي من فلان 100,000 رحلة، وإذا خذيت منه 100,000 فنشترك وإياك بقدر النصف. هذا واضح؟ نعم. أو إذا جاء زيد فبيني وبينك المضاربة بهذا المال. نعم تفضل. حسن الله عليك. قال ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه وإن لم يكن فيها ضر على الأول أو أذن جاز. يقول ولا يضارب العامل بمال لآخر. أنت الآن خذيت 100,000 تشتغل بها لزيد من الناس، يقول ليس لك أن تضارب لغيره بمال لآخر إن أضر بالأول، لكن لو ما أضر مثل تأخذ مال يسير تشتغل بغير الشركة على وجه ما يضر بالأول ما في مانع. قال ولم يرضى، وعلى ذلك فلو راضي ما في إشكال حتى لو في ضرر. قال يا فلان تعطيته 100,000 اشتغل به، وأنا فلان بيعطيني 100,000 خاف أني أضر. قال لا ما يخالف، ما في مانع، نجي مبروك راضي الشركة. أما إذا لم يرضى وكان على وجه يضر نعم الشركة، يعني تترتب عليه تقصير في العمل في الشركة، تفويت مصالح، فيقول ليس له أن يفعل ذلك. يقول لأنها تنعقد على الحظ والنمى، فلم يجز أن يفعل ما يمنعه، يعني ما يمنع النمى، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول مثل ما ذكرت لكم مال يسير أو أذن جهز. نعم فضل. نعم صلى الله عليه. قال فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. أي يقول الآن لو أنه فعل لا بلا إذن وعلى وجه يضر، على وجه يضر، دخل في شركة أخرى بما حيث يضر بالأول، صار فيها أرباح الثانية، يقول أرباح ترد إلى الشركة، يعني يقتسم معه الشريك الأول الأرباح. يعني أنت أعطاك هذا الرجل 500,000 طلع منه، جاء آخر وأعطاك 1,000,000 ريال تعمل به على وجه يضر بالأول ولم تستأذنه، ربحت 1,500,000 وأنتم متفقون على النصف في الأرباح بما في الشركة الأولى، الشريك الأول يقاسمك في هذه الأرباح. واضح هذا لكم؟ ها واضح؟ واضح. يقاسمه، وهذا رده في المغني، واختار صاحب المغني الشارح وشيخ الإسلام أن رب المال الأول لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، لأنه ليس له مال ولا عمل، هو لم يعمل بهذا المال الجديد، ولم نعم لم يعمل به، ولم وليس من منه هذا المال، فلم يستحق شيئا، وهذا في الظاهر أقوى. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط. لا نفقة لعامل إلا بشرط. العامل ما له نفقة، يعني المضارب هذا الذي أعطيته المال ليتجر به، بعضهم عمال في السوق تعطيه 100,000 ويفتح دكان ويشتغل، قال لك أنا تعرف عندي عيال وعندي أسرة ولي 3,000 في الشهر نفقة أنفق على نفسي وعلى عيالي وعلى، ما هو ربح، الربح تقدم أنه ما يجوز أن يأخذ الشخص دراهم محددة. قال هذا تعطينا النفقة. غير موضوع الأرباح، الأرباح لي مثلاً 20% من الأرباح، لكن أريد راتب نفقة. نفقة. قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط، يعني بأن يعطي العامل ما ينفق على نفسه، ما هو كأرباح. يعني ما يقول مثلا أعطيك مثلا كل شهر 10,000 ريال وهو نفقته مثلا 3,000، هذا ما في إشكال أن 7,000 يمنع منها الزائدة، لكن هذا يريد نفقة فقط، ينفق على نفسه وعياله، حدد النفقة التي تكفيه. قال لا، ما في نفقة إلا بشرط، إذا شرط العامل فله ذلك. وهذا استشكله ابن نصر رحمه الله، قال لأنه ما يجوز أصلا أن يحدد يعني دراهم معدودة لأحدهما. تذكرون هذا في قبل، يعني في هذا الباب ذكروه في الباب الذي قبله، أنه ما يجوز أن يقال لك أنت أرباح قدرها 100,000. يقول قد تكون هذه النفقة لا يربح، لا تربح الشركة إلا هذه النفقة، ولكن الظاهر والمذهب يعني هو استشكال يستشكله، ما يخالف المذهب لكن يستشكل، يستشكل هذا. والظاهر أنه لا يشكل لأنها نفقة، كما لو أعطوا أجيرا ليعمل، فهذا يقول أخذها نفقة. فنعم، فالمذهب لا مانع بشرط، يعني يكون يأخذ المال ويتجر به ويطلب نفقة شهرية، نعم قدرها كذا، أو أن يعطى مثلا بيت يسكنه وطعام وإلى آخره من النفقة. واختار الشيخ منصور رحمه الله أن النفقة تكون من الربح، يعني ما تكون من رأس المال، يعني هل هذه النفقة تؤخذ حتى من رأس المال أو أنها تؤخذ من الربح؟ اختار رحمه الله أنها تؤخذ، يعني استظهر الشيخ منصور أنها تؤخذ من الربح. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال ولا يقسم الربح، تؤخذ من الربح الشيخ بمعنى أنه ينقص من ربح العامل قدر ما أنفق عليه؟ لا ما ينقص، يعني إذا الأرباح يخصم منها نفقة العامل كل سنة ويقتسمان الباقي على ما اتفق عليه. لكن اللي يستفاد من قول من استظهار الشيخ منصور أنه لو ما في ربح ما يأخذ شيئا، واضح؟ ما يستفاد. نعم تفضل. نعم. قال ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال. نعم، يقول لا يقسم الربح مع بقاء العقد، يعني مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، لأن الربح لا يخرج عنهما، ما في تقسيم أرباح. يقول عطى من الأرباح، أبي أخذ 100,000 بأخذ 50,000، أما كدين وينظرون بعد ذلك فهذا ما في مال، يعني إذا أخذه كدين. أما أن يأخذ تقسم الأرباح فلا بد من رضا الطرفين، لأن الربح يعد وقاية لرأس المال، يعني قد يكون رأس المال 100,000 ويربح 20,000، ثم يقول هذا عطى 10 ومتخذ 10، طيب يمكن أنه يصير فيه نقص فتحصل خسارة. أن الوضيعة ترجع إلى رأس المال، فهذا يقول أنا لا ننتظر، أنا قد يحصل خسارة فأنا أريد نعم أن تكون هذه الأرباح وقاية لرأس المال. نعم نعم. الدين حفظك الله شيخنا ولو بلا رضا الآخر؟ أيه ما لا، برضا استدين برضا، يقول باخذ كل شهر مثلا، أنا ما عندي، لا باخذ كل شهر، وإذا جت الأرباح تقسم، وإذا ما صار في أرباح وخسرت الشركة يلزم اتفاقهما، يعني شيخ إيه حتى بالدين. إيه حتى بالدين. إيه تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة. إيه إن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف، قبل بداية عقد بس ما بدأوا بالتصرف إلى الآن، انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. مش معنى هذا؟ صار عندنا صورة تانية، أن يتلف قبل القبض، قبل ما يقبض العامل، وأن يتلف نعم بعد التصرف، بعد التصرف. فيقول هنا هذا يخصم من رأس المال. شو معنى هذا؟ قال خذ هذه 100,000 ريال اعمل بها، اشتر قماشا واعمل بها، قبل أن يبدأ بالتصرف تلف ربع المال. كم بقي الآن؟ بقي 75,000. نقول إذن هذا رأس المال. أنت أيها التاجر إذا أخذتم الأرباح وعادت وانتهيتم من هذه المضاربة، فرأس مالك هو 75,000، لأن هذا المال تلف قبل التصرف. ومثل باب أولى لو كان قبل القبض. قبل القبض. نعم تفضل. نعم سلام الله عليه. قال وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. أي يقول لو وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، يعني لو أنه خذ المال وبدأ يتصرف فيه أو لم يقبضه، لأن ذكرنا قبل أنه ما يشترط القبض، المقصود أنه تصرف بدأ يشري ويبيع دار، بدأ يتحرك في التجارة. لو حصل تلف نقول لا، التلف هذا خلاص رأس المال استقر على 100,000، التلف هذا بعد حركة التجارة، هذا واضح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. يعني أعطاه 100,000 بدأ يشتغل به وبدأ يتصرف ثم حصل تلف في المال، ما نخصم هذا من رأس المال. رأس المال نقول اشتغلوا حتى تردوا رأس المال ثم بعد ذلك الأرباح. أحسن الله عليك. قال أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبران الخسران من الربح. ولم يستحق. يقول وإن خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح. جبر ذلك من، نعم يعني سفرة ربح به وسفرة خسر به، هل يعني هذه السفرة التي ربح بها تجبر السفرة التي خسر بها، لأنه رأس مال واحد. نعم صلى الله عليه. قال ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضا. أي ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة، لو كان هذا في سفر وهذا في سفر. نعم قبل قسمته. قبل قسمته ناضا أو تنضيطه مع محاسبته. أي قبل قسمته ناضا، مش معنى ناض يعني نقدا، بأن يكونوا قد ردوا هذه البضائع إلى الدراهم، يعني صفوا مثل ما يقولوا الناس عندنا صفوا. وش معنى صفوا؟ يعني طلعوا دراهم، تحولت البضائع الآن إلى دراهم موجودة الآن، حساب في البنك قدره 100,000 أو الصندوق فيه 100,000، هذا معنى التنظيم. فالتنظيم نعم خلص، يقول قبل قسمته ناضا، إذا اقتسموا قال خذ انت 50,000 أرباح وهذه 50,000 أرباح، الآن اقتسموا والمنظوم ما هي بضائع، فلو حصل خسارة في رأس المال هل يجبر الآن؟ ها ايش تقولون؟ لا يجبر. اي يجبر. او تنضيضه مع محاسبته قبل، ما في قسمة لكن محاسبة، يا فلان الآن المبلغ هذا والدراهم عندنا موجودة، هذا 100,000 رأس المال، وعندنا 100,000، نعم لي 50 ولك 50، تحاسبوا وقالوا بدينا نكمل للسنة الجاية. لو حصل برأس المال الآن شيء هل يجبر أو ما يجبر؟ ها؟ يجبر. ما يجبر. إذن المحاسبة حتى لو ما صارت قسمة عرف أن الأرباح قدرها 100,000 وما اقتسموا إلى الآن، ورأس المال 100,000 وعادوها دراهم، لابد أن يعيدوها دراهم، هذا معنى التنضيض، هذا معنى التنضيض. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال فإذا احتسبا وعلما ما لهما قال فإذا احتسب وعلم مالهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. لم يجبر الخسران. نعم. صلى الله عليه. قال لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا لتنضيط على المحاسبة منزلة المقاسمة. أي فجعلوا التنضيط تحويله إلى درهم. حولناه إلى ما هو تحويل. انتبهوا بعض الناس يظن تحويله حسابيا فقط. هذا وش يسوى 10,000 هذا نكتب. لا التنضيط أنها تصفى البضاعة. بعنا الآن هذه دراهم معنا. هذه دراهم معنا. هذا فجعلوا التنضيط مع المحاسبة مثل التنضيط مع المقاسمة. نعم. جعلوا بعد المحاسبة وهم يريدون البقاء صارت الآن مضاربة جديدة. صارت مضاربة جديدة. نعم. تفضل. سأل الله عليك. قال وإن فسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل وتبطل بموت أحدهما. إن انفسخ العقد يقول والمال عرض أو دين. المال عرض أو دين ديون عند الناس أو ثياب فطالب رب المال تنظيظه. يقول بع خلاص تصرف لا بنصفي ولا بدراهم. يقول لازم العامل لازم يقول يلزم ذلك العامل. وعند الموفق لا يلزمه إلا مقدار رأس المال. يعني البضائع ما يلزم. أنا أخذ بضائعي وأنت أخذ بضائع ما يلزم عند الموفق. الموفق يلزم بمقدار رأس المال. أما المذهب فقالوا يلزمه أن يصفي الجميع بما في ذلك الأرباح. يعني لو قال أنا بفسخ العقد خلاص نعم فأحوله خلاص الآن مضى سنة عليك أن تحوله إلى دراهم. فيلزم ذلك العامل يبدأ يبيع يصفي ويجمع المبلغ. نعم تفضل. سن الله عليك. قال وتبطل بموت أحدهما. نعم تبطل بموت أحد. إن مات أحدهما بطلت. نعم سن الله عليك. قال فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كغصب. يقول إذا مات العامل ومثله الآن المودع والوصي ماتوا. مثل المودع عنده أمانات للناس وما يدرى هي تالفة هي ما هي تالفة ما يدرى. أيضا العامل عنده أموال اشتغل بها وما يدرى هذه الأموال فيها تلف ما بين مات ولم يبين أعطونا دفاتر وما في ما في بيان. فيقول فهو دين في التركة. دين في التركة ما نقول قد يكون تلف وخلاص. لا هو دين في التركة. لماذا؟ قال لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. هم الآن أخفوا ولا يدرى الأموال وليس فيه كتابات ولم يحفظوا هذا المال بالأوراق فنأخذ هذا من التركة. ما نقول لا يمكن خسروا يمكن تلف. نقول لا. قال لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. أنا أعطيته 100,000 رأس مال اشتغل به يقول الورثة يمكن خسرت ما هو كاتبين شيء. يقول لا ما دام أنها ثبت أنه أعطاه 100,000 فالآن صارت يده كيد الغصب لأنه لم يبين ولم يكتب ولا قد يكون فيها أرباح وقد يكون فيها خسائر. هذه واضحة لكم؟ ها؟ نعم واضح يا شيخ. مع الإثم يا شيخ والله يخشى عليه الإثم. يجب عليه أن يبين. إيه مثلها الوصي على صغير أو مجنون أو سفيه. نعم لابد يحفظ حقوق الناس قد تكون أموالهم أكثر من هذا. إينا تفضل. صلى الله عليه. قال ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه نفسه أو المضاربة لأنه أمين. العامل يقبل قوله فيما يدعيه من هلاك. هلك المال يقبل. خسر يقبل يعني بيمينه. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه قال هذا أنا شاريه لنفسي يقبل. أو للمضاربة يقبل. هذه السيارة شارية شركتنا أم هذه السيارة شارية أركبها يقبل لأنه أمين. لأنه أمين والقول نعم صلى الله عليه. والقول قول رب المال في عدم رده إليه. إيه يقبل قول رب المال في عدم رده. لو قال أنا رددت لك رأس المال يقبل قول من رب لأنه أخذه مجانا أو أخذه بعوض اشتغل بعوض اشتغل بعوض. فإذا قال أنا رددت نقول لابد بينة، إذا لم يكن هناك بينة في الرد فأنت ضامن فأنت ضامن. وإذا اختلفوا في قدر رأس المال فيأخذ كذلك بقول العامل، لأنه ينكر الزيادة، هذا يقول أعطيتك 100,000 ويقول أعطيتهم 50 ولا بينة، فنأخذ بقول من؟ بقول العامل، نأخذ بقول العامل لأنه ينكر الزيادة. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.